يا دي بتشرح لنا كيف الجسم بيتخلص من الدهون. طب انا اقول لك كلمه، طول ما جسمك فيه التهابات هيفضل الانسولين بتاع جسمك عالي، وطول ما الانسولين بتاع جسمك عالي عمرك ما هتخس. فلازم نعمل شوت داون للانسولين، وده اللي احنا بنعمله بالنظام بتاعنا. الجسم قبل نظامي كان بيعمل ستيت اوف انسولين ريزيستنس، بيوقف عمل الانسولين، هو بياخد القرار، هو اكتفينا خلاص ما تفرجهاش اكتر من كده، فيروح على الانسولين يعمل له ايه، عمليه ايقاف عن العمل، بتوقف شغله. ده ايه ده ده ده ده بكامل اراده الجسد، وبيطلعه بنسبه قليله جدا جدا. لان خلي بال سعادتك، انت جسمك مش محتاج الانسولين اول باول، جسمك مش محتاج الانسولين اول باول. اللي بيحصل على قديمه، على الاكل بتاع زمان، الدقيق بيتحط على خلطة الورقيات، فبتعمل انت خلطة اسمنتية. هذه الخلطة الاسمنتية اما بتيجي تقف في منطقة الاثنى عشر، لان الاثنى عشر بيبقى جاي منين حضرتك؟ الاثنى ادي المعدة هنا تحت ايدي بالظبط. الاثنى عشر بيبدأ كده وبيرجع لورا لحد الظهر في لفة اسمها ايه؟ اثنى عشر، عشان ليه تانية لورا كده. اللفة دي اكيوت حادة، اللفة دي ايه؟ حادة. فالخلطة الخرسانية بتاعت حضرتك بقى وهي بتلف اللفة دي كده تقوم واقفة عطلانة. حاجتين بقى بيحزقوا في التوقيت ده، البنكرياس عايز يضخ حاجات اكسكراين انزيمز بتاعت هضم، والمرارة بتحاول تفرز، ده بينقبض الاثنين وبقى فاتحين في صمام في الاثنى عشر اسمه سفنكتر اوف اوداي. السفنكتر ده بقى مسدود بقى بالخرسانه اللي انت حاططها. البنكرياس يحزق مش عارف يضخ، مش عارف يضخ، فيحصل ستيت اوف كرونيك انفلاميشن في البنكرياس. يعني مش غريبه تلاقي لك ايه شاب كده 15 14 سنه او ممكن اصغر شويه، يقوم جاي له السكر. ايه اللي حصل؟ الولا البنكرياس بتاعه بيحزق، فاهم يعني، شويه بقاله شويه، فجاله كرونيك بانكرياتايتس، التهاب مزمن في البنكرياس. طب ما يروح بقى للدكتور بتاعه يقول له انت بتاكل دهون، ما فيش علاقه، يعني ايه باكل دهون؟ يقول له اصل اللايبيز والاميليز عاليين، دول انزيمات هضم بيفرزهم البنكرياس، اما الانزيمات دي بتعلى معنى كده البنكرياس خلايا بتحزق، زي انزيمات الكبد. يعني انزيمات الكبد عندي ما بتقوليش، انزيم الكبد عندي ما بيقوليش انت الكبد شغال ولا مش شغال، لا. يعني الاي اس تي والاي ال تي او الاسجوت والاسجبت، دول ما بيقولش الكبد شغال ولا مش شغال، لا، يقول لي خلايا الكبد ملتهبه ولا مش ملتهبه. ده ممكن بقى الاي ال تي والاي سي دول يعلوا مع ايه؟ مع كبد وباقي ايه؟ مع كبد وباقي بي وسي، مع شويه فيروسات زي الابشتاين بار، وده عندنا كلنا او 90% مننا، او التاني مش الابشتاين بار، التاني بقى سايتوميجالو مثلا. خلاص؟ بص بيلي دو عقدي برضه الدكتور ده، انا بعت سؤال 100 مره، تخيلي بشوف الكومنت اللي بتسالي فيه ما شفتوش ولا مره والله. ابعتيه دلوقتي اديني بص عندي لو سمحت. خلاص؟ فانت بيحصل البنكرياس متهيج عمال، ما هو دلوقتي لما بيشوف الاكل، هو اللعبه بتيجي ازاي؟ البنكرياس بيشوف الاكل في الاثنى عشر، فبيبعت انزيمات هضم ويقوم منشط الديل بتاعه، فالديل فيه اتنين الفا سيلز وبيتا سيلز، البيتا سيلز يقوم متنشطه مطلعه انسولين، يقوم الانسولين مش طالع بقى في القناه بتاعت البنكرياس، لا، بيطلع في الدم. بيطلع فين؟ بيطلع في الدم. كويس كويس. اما بيطلع في الدم، بيطلع في الدم في الوريد البابي، يعني طالع مع الجلوكوز اللي تم امتصاصه من الامعاء من قدام او من الاثنى عشر. يبقى اما السكر طلع والامينو اسيد والاحماض الامينيه والكلام ده طلع، شجعوا الانسولين وطلع معاهم في الدم فين؟ في الوريد البابي، في الوريد البابي، وطلع على الكبد، خد الجلوكوز والامينو اسيد واشتغل عليهم في الكبد، وبعد كده خلاص بطل. يبقى بخه وشغلانه، بخه 3 4 دقايق ويشتغل، بخه ويشتغل وخلاص، دي شغلته، شغله مؤقته. اللي بيحصل زمان بقى البنكرياس عمال يدي في انسولين لانه قدامه الاكل محشور، هو كده كده انسولين عمال على بطال، انسولين عمال على بطال. ايوه طيار النسيج، طيار النسيج ده ما هو ده اللي قبل السرطان بشويه، بمحطتين في ميتابليزيا نيوبليزيا، فخلاص محطتين خلاص. يبقى نرجع مرجوعنا تاني، البنكرياس طول ما هو سويتشد اون يعني اكتيفيتد، فديله عمال يطلع انسولين في انسولين في انسولين في انسولين. عشان كده يقول لك انا باكل بهبط، انا باكل ايه بهبط ليه؟ انت طلعت انسولين اكتر من السكر اللي وصل للكبد دلوقتي، فمين اللي يهنج دماغه التربن الكبد؟ يجي لك اتاكو بهايبوجلايسيميا، يعني انت لسه واكل طافح اصلا انت من عند ابو عمار السوري خلاص. فانت لافف ام اللحمه جوه عجينه بالطول كده، تاكلها من هنا وتقوم تشرب الكولا وتقول لك انا هبط هفتان، انت هفتان، ما انت عملت اضطراب هرموني دلوقتي، فاهم يلا؟ انت عملت ايه؟ اضطراب هرموني، ضغطت على جسمك، لعبته لعبه مش مظبوطه. تحصل مع مين شبه ده؟ عيان التكميم الجديد او عيان تحويل المسار، وتحصل مع تحويل المسار اكتر من التكميم. يقول لك عن الدامبن سيندروم، اشرب سكر ادوخ، ايوه لان انت مسدود، انت حضرتك مسدود. اللي بيحصل تحويل المسار بقى العكس، السكر بيعدي الاثنى عشر ما بيوصلوش. فمين اللي بيتشجع دلوقتي الانسولين يطلع على الكبد ما يلاقيش فيه سكر معاه، يقوم لافف اللفه ومهبطه، ما بيروحش السكر مع الانسولين بتاعه. هو انت لعبتك سكرك مع انسولينك على الكبد، مش انسولين في الدم من هنا وسكر في الكبد من هنا، مش مفهومه، مش راكبه. عشان كده بيعطلوا، ما هي العطلان هنا خلاص. اللي احنا بنعمله انا برجع للجسم كامل سلطته، يعني بقول له ايه حضرتك عايز تعمل ايه؟ تشغل الانسولين ولا تعطله؟ يقول لك لا انا عايز الانسولين بمقدار الفلاني، ده كفايه عليا مش عايز اكتر من كده، مش غباء بقى. يبقى انا سامح للسكر يعلى عشان احافظ على الانسولين في حته معينه، فيقوم الكبد الدهني عندك والتشمع الكبدي يقل. ليه؟ ما انا عطلت الانسولين، ملك اللايكوجينيسيس، ملك تخزين الدهون، الهرمون الاكبر لتخزين الدهون. انا زمان قلت ايوه الميتابليزيا ايه ليه عليك؟ ما هو نوع، بص الميتابليزيا دي تقدر تقولها ايه؟ اصل كلمه ميتابليزيا دي كلمه عامه، يقولها دكتور باثولوجي، يعني ايه؟ راجل بيبص على انسجه، فاهم؟ انسجه يعني ايه؟ يعني بيجيب حته من الثايرويد من الدرقيه ويبص تحت الميكروسكوب يقول لك اه ده في ميتابليزيا، لكن مش ميتابليزيا كده بال مش كده. ميتابليزيا فين؟ ميتابليزيا ايكوال كرونيك انفلاميشن، التهاب مزمن. خلصنا؟ اتبسط؟ بس دي قبل السرطان برضه، ما هو احنا قلنا اخر الالتهاب سرطان. يا ابن الناس اخر الالتهاب سرطان.